البرنامج العام يقدم لكم رائع التمثيليات الإذاعية. محرم فؤاد في حب وملم. بطولة سميحة أيوب. ونغم تأليف محمود إسماعيل وإخراج فتح الله الصقر. حبايب والله حبايب إلا هم الحب زايد. حبايب والله حبايب إلا هم الحب زايد. زي نور الفجر ما يصبح الغداي. زي خط الورد ما بيلمس شفاي. زي نور الفجر ما يصبح الغداي. زي رن صوت للعيون السود. العيون السود حبايب بعدين. الراجل صاحب البيت مصمم انه لازم ياخد فلوسه يطردني وياخد العفش. طب اسمع، لا تيجي تقعد معايا هنا. متشكر. متشكر ده ايه؟ احنا اخوات يا نور. سمعنا هتعمل ايه؟ هتقعد في الشارع؟ والله الحقيقة مش عارف. ما قلتلك تعال اقعد معايا هنا، وانت عارف ناقص لي سنة واخلص الجامعة، ولما يا سيدي ابقى سافر ابقى اسيب لك الاوضة، واللقمة اللي تقضي واحد تقضي اتنين. لا يا احمد. ليه بس؟ حدوشك، انا طول النهار بتمرن على العود وانت عاوز تذاكر. يا سيدي مالكش دعوة، انا هذاكر في الاوقات اللي انت تنام فيه. بلاش كده، هطلع اذاكر برا على السطوح. ها ما تتكلمش. ها هتقول ايه الا اذا كنت بقى عايز تقعد في الشارع؟ والله مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجة يا اخي، اقعد اقعد. كل لقمة الفطير دي، ده فطير مشلت بعتيته الحاجة والدتي من البلد لحد ما البس هدومي واجي معاك. اقعد كل امال. الله، يا اصل شبعان. بذمتك بالك قد ايه ما اكلتش؟ والله ما انا فاكر. ليك بالك يومين ثلاث. لا يا شيخ حرام عليك، امبارح فطرت. امبارح؟ ما يا اخي انت بتموت نفسك. اقعد كل اقعد. عزول بناد عزول في الجبال الصاد، عايز يحوش الهوى هو الهوى يوحش. عزول في الجبال الصاد، عايز يحوش الهوى هو الهوى ينحاش. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم. الحكم يندس والوين عمره ما ينقطع ولاد الناس. يا سلام يا سلام يا نور يا سلام، انا ما كنتش متصور ابدا ان صوتك حلو للدرجه دي. صحيح صوتي حلو يا احمد. طبعا ده انت ما عندكش فكره تاثير صوتك عليا ازاي. اوعى تكون بتجاملني. اجاملك؟ انا بقول لك الحقيقه، انت صوتك عجيب. انا دلوقتي كاني لقيت 1000 جنيه. وانا دلوقتي عرفت سر تمسكك بانك تغني وتتعلم الموسيقى. انا عايش عشان كده يا احمد، وبستحمل الجوع والالم وكل حاجه علشان اقدر اغني. عاوز اغني يا احمد، عاوز اغني للناس، عاوز املى الدنيا انغام وطرب وحب وشجن، عاوز اسعد ارواح الناس كلها حتى لو كانت حياتي هي التمن. وربنا هيحقق لك امنيتك ان شاء الله. المهم دلوقتي تتعشى. ايه اتعشى؟ نتعشى. اسمع، انت لازم تاكل وتعتني بنفسك كويس علشان صحتك، لان الواحد من غير صحته ما يقدرش يعمل حاجه ابدا. عايز تاكل ايه؟ نفسك في ايه؟ بصراحة بقى انا نفسي في البلح الامهات. ايه؟ اصلي ما اكلتوش السنة. خلاص يبقى نتعشى بلح امهات وجبنة. اسكت يا عم، وشك ندى. خيرا. انت عارف الفر اللي في اول الشارع؟ ايوه. ماله؟ رحت اشتري العيش من هناك، الراجل صاحب الفرن لقيته بيكلم واحد صاحبه علشان يشوف له كاتب يمسك له حسابات الفرن. مش فاهم. انا بقى كده بحدقتي لقيت له الكاتب. عال كويس. انت عارف مين بقى الكاتب ده؟ حضرتك. انا هشتغل في فرن. هتشتغل في اليوم 6 ساعات، 3 الصبح و3 بعد الظهر، وهيديك 10 جنيه. ايه رايك بقى؟ والمعهد؟ وانت لسه دخلت المعهد؟ مش طول بقى الشهر على الامتحان، لما تمتحن وتنجح يبقى حلها ربنا. ايوه بس الدراسة اعمل فيها ايه؟ يا اخي اشتغل الشهر ده، على الاقل تشتريك بالقرشين اللي هتاخدهم قميصة فرنجي وجوز جزمة بدل الجزمة المقطعة اللي في رجلك دي، علشان تعرف تقعد في وسط التلامذة. صحيح، انا ما كنتش واخد بالي من الحكاية. وانت واخد بالك من حاجة ابدا. يلا قوم بقى علشان الراجل مستنينا دلوقتي. خير البر عاجله. يلا يلا يلا مات. يلا. طيب. افندي اللي عاوز يشتغل. ايوه يا معلم دبور. انت تعرف افندي تقرا وتكتب؟ يا معلم دبور شنور معاه التوجيهيه. يعني ايه؟ شهاده اسمها التوجيهيه. لا يعني يعرف يكتب كويس. طبعا. الله، هو ما مكلمش ليه؟ اتفضل افندي، تعرف تكتب كويس؟ ان شاء الله. كويس ان شاء الله. طب الالف عيش فيه كام رغيف؟ في 1000. يعني 10 ميات. طبعا. وبتعرف تحسب؟ عارف بيدوكم الشهادة ازاي يا فندي؟ مش عارف الالف عيش فيها قد ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا احمد، هي الالف مش فيها برضو 10 ميات ولا اتغيرت ولا ايه الحكاية؟ يا فندي اللي معاك الشهادة، الالف عيش فيه 20 رغيف. فهمت بقى؟ الاب كل اللي يهمني الامانة. سامح الامانة. العيال الصناعية هنا طيار الكحل من العين، يعني تفتح لهم قوي. حاضر. يحننوك بكلمة يضحكوا عليك عشان تميل معاهم، حطك في الفرن. سامع؟ حاضر. هديك 6 جنيه في الشهر و6 رغيفة كل يوم. لو دخلت مخ وشفتك ملحلح هخلي 6 10. ايه رأيك؟ بس احنا اتفقنا على 10 جنيه يا معلم دبور. اديله 10 جنيه على طول كده، مش لما اشوف ايه حكايته. بيفهم ولا بيفهمش؟ مش يمكن ما بيفهمش. يا معلم دبور ده سنور معاه شهادة. يا دي الشهادة اللي هتذلونا بيها. يا فين الشهادة دي؟ إذا كنت عاوزها هجيبها معايا بكرة. خلالة. تبع كويس؟ لا يا معلم، 10 زي ما اتفقنا. 10 و6 رغيف. و12 رغيف. ليه بقى 12؟ حد بياكل 12 رغيف في اليوم؟ أصل يعني محسوبك كده، يعني 6 له و6 ليه. زي بعضه، يعني جيت في جبل 12 12 عشان تبقى عينه مليانة. مبروك يا نور. مبروك 10 جنيه و12 رغيف. فوق احسن الراجل ياخد باله. انتوا بتقولوا ايه؟ بنقول يعني هيسلم الشغل امتى؟ دلوقتي. احمد احمد. ايوه نور. انا نازل رايح الفرن. فرن ايه؟ الفرن اللي حضرتك شغلتني فيه. اه طيب مع السلامة. الله ايه ده؟ في ايه؟ صوت واحدة بتعجب. الله ده الصوت قريب. لازم وداد. مين وداد؟ دي جارتنا. طيب مش واجب نشوف بتعيط ليه؟ هو واجب فعلا بس يعني هنخبط عليه دلوقتي. وايه المانع؟ الجيران اللي معانا في السطوح يقولوا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. احنا ما دمنا نيتنا خير ما يهمناش كلام الناس. مين؟ ده انا احمد جارك. احمد عاوز حاجه انت يا احمد؟ هو في حد عندك بيعيط؟ انا اصلي عندي صداع وحش قوي. مين اللي معاك ده يا سي احمد؟ ده صديقي الاستاذ نور. اهلا وسهلا. اهلا. حضرتك كنت متعاطي بانفعال. اصل عندي صداع وحش قوي. ايه؟ انت بتبصلي كده ليه يا سي نور؟ انزل اجيب لك اسبرين. عندي. نعمل لك شاي. متشكره انا اللي هعمل. في خدمه نقدر نعملها لك؟ هو الاستاذ زميلك في الكليه يا سي احمد؟ انا موسيقي. يا سلام لو سمعتيه وهو بيغني. ليل واحده تطير الصداع اللي في دماغك في دقيقه واحده. هو حضرتك بتغني؟ ايوه بس انا ما سمعتش على حد مغني اسمه نور. بكره تسمعي. يعني لسه؟ ايوه اصل هو قد في معهد الموسيقى وبعد ما يخلص الدراسه بتاعته هيبتدي يشتغل. طيب اتفضلوا انتوا بقى الاحسان الجيران هيبتدوا يصحوا. مع السلامه ومتشكره قوي. سلامتك. أهلا. فتاه لسه نكتب سوا فول وزيت حار. اقعد على مكتبك. اقعد وبجاز. عاوزك تبقى باش كاتب قد الدنيا. متشكر قوي يا معلم دبور. على ما نفطر يبتدي الفرن يرمي المعلوم. المهم شغلتك تفتح عليك قوي على العيادة الصناعية. ما تخافش يا معلم انا هعتبر الفرن ده بتاعي. او كده ايه بتبص على ايه؟ عاوز حاجة؟ لا لا لا لا مفيش حاجة مفيش حاجة. عاوز ايه بس تكلم؟ كنت بحسب في راديو هنا. يعني راديو ليه؟ اصلي انا موسيقي. يعني ايه موسيقي؟ يعني مغني. صحيح بتغني؟ طب سمعنا. اغني هنا؟ تغني هنا وعلى كيفك كمان. تعرف مواويل حم؟ يعني سمعنا حاجة. بس العود بتاعي في البيت. ليه ما هتجيب لك عود؟ هو كده الواحد يصطلح بالمغنى ويتمسى بالمغنى. انا اصلي واد فرفوش قوي واحب الحظ وانا تعبان. اوصل هات العود من بيت البشكاتب. الله عمي بقى تفتحنا بليل ولا حاجه كده على ما يجي العود. حاضر. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال والشوك عشانهم لو حكم ينداس. ده الصبر عند العاشقين حبال طوال والشوك عشانهم لو حكم ينداس. مين ده؟ الأستاذ نور. أهلا وسهلا. أنت بتشتغل هنا؟ أيوة أحمد هو اللي شغلني هنا. أنت مش بتقول إنك موسيقي؟ أيوة بس طبعا لازم أشتغل عشان أصرف على نفسي على ما أتخرج من المعهد. مالكش حد يساعدك؟ ليه؟ ربنا بس. ونعم. مالكش أهل ولا حاجة أبدا؟ أنا مقطوع من شجرة. زي حالاتي. أنت كمان؟ أيوة. امال اسف للسؤال ده، انت بتشتغلي ايه؟ هو احنا بمقلكش؟ ما كانتش في فرصه علشان اساله. انا بشتغل ممرضه في مستشفى، بس بشتغل بالليل، يعني الورديه بتاعتي بالليل. مستشفى ايه؟ مستشفى خصوصي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ست وداد؟ ازيك يا معلم دبور؟ انت تعرف البشكاتي بتاعي ولا ايه؟ انتم جيران. ايه رايك بقى حته بشكاتي؟ انما بشكاتي بجد. لا وبيغني حلو قوي. يلا يا ابو سمعنا شويه ليالي، خلينا نفلفش دلوقتي يا معلم. مين غني يا فادة؟ معلش سامحني مش قادر اغني دلوقتي. ليه؟ المغرب المعاد يا فادة غني. مش وقت يا معلم دبوش. مش وقت ازاي؟ انا عاوز افلفشك يا جميل يا تقيله اللي حلقت العيش في الفرن. متشكره عن اذنك. كده تياطر يا ماما، مغنيتش ليه يا سنون؟ اصل يا معلم دبور المغنى دي بمزاج. وايه اللي ضيع مزاجك؟ فطران معايا الصبح فول بزيت حار وليمون وبصل ونقح رغيفين سخنين وشارب كوبايتين شاي وقاعد على مكتب وتليفون واخد هيصه، عاوز ايه بعد كده؟ اصلي فصك ايه وفصك ايه؟ بقى انا فرحان بيك وعاوزك تفلح اليمامه تقوم تكسفني. يمامه؟ هي مال ومش عتاقة. حضرتك بتحبها؟ حب موت. وهي؟ هي مش هنا المستشفى اللي بتشتغل فيها واكل عليها. اليوم ما سيبتني في الحتة وهي مدوخاني. اسمع بقى، جاتني فكرة، انت بقى اللي تخلص لي الشغلة دي. شغلة ايه؟ ما تخافش انا هتجوزها. تتجوزها؟ انت يا معلم مش متجوز وعندك ولاد؟ ومال اخويا بدام الدنيا بدياني والقش يا محبه، ايه المانع اتجوز؟ هو الواحد لما يبقى معاه فلوس يتجوز زي ما هو عاوز؟ طبعا يمتع نفسه. حد واخد حاجه من الدنيا؟ يا سلام، هو الجواز مجرد متعه؟ امال ايه؟ وانا مش كاتب، اوعى تتفلفس عليا. لا انا قصدي يعني ولادك اولى بفلوسك. عندي فلوس كتير قوي اقدر اتجوز البحر. هي تجاره يا معلم دبور. الله، مش كاتب. خليك ابن بلد بقى، ولا يعني عشان فتحت لك عيب بيه؟ لان مش كاتب اللي قبلك كان لما يشوفني يترعش. انا اسف يا معلم دبور. او كده عاوزك بقى تخلص الحكايه دي عشان اخليك تغني في الفرح، سامع؟ ولا هديها 200 ولا هسيغها، حفرش لها شقه ثلاجة وبوتجاز وتلفزيون وكل حاجة. وانت يا عم هزودك 2 جنيه في الشهر. يلا عم بقى ورينا الفن. حاضر. بس المهم تجيب لي نتيجة. حاضر يا معلم دبور. حلفوني بحياتي ونور عيوني، حلفوني وصوني وحلفوني، حلفوني بحياتي ونور عيوني، حلفوني احكي له عن الغرام اللي في قلوبهم لي، وازاي انا احكي ده انا حياتي بيه، احكي له عن الغرام اللي في قلوبهم لي، وازاي انا احكي انا حياتي بي. بيحلفوني بعناي ما هو عناي، مش دانين اني انا وقلبي الضحية. وصوني وحلفوني. اهلا وسهلا، يلزم خدمة في احمد؟ ايوه. انت خارجة دلوقتي؟ ايوه، معاد المستشفى يا دوب. اصل الاستاذ نور كان عايز يقول لك حاجه. هو فين؟ بيجي سوجاي حالا. هو صحيح بيغني كويس؟ الله، انت ما سمعتيش ولا ايه؟ لا يا يا يا يا نور. لا لا يا استاذ نور. ايوه. مساء الخير يا استاذ بيت. مساء النور، مبروك الوظيفه. متشكر. انت عاوزني في حاجه؟ والله. اتفضل، هي حاجة كبيرة قوي يعني هي عايزة وقت. هي حاجة كبيرة قوي، إنما ممكن نخلصها في كلمة وممكن نقعد نتكلم فيها سنين. ياه، دي لازم حاجة مهمة قوي. خير، اتفضل قول. في الحقيقة مش عارف ابتدي ازاي. انا ابتدي. انتي طبعا عارفة المعلم دبور غني قد ايه؟ طبعا عارف. بصراحة كده يعني ما تتكلم يا سنور. حاضر يا سي احمد. المعلم دبور عايز يتجوزك. المعلم دبور عاوز يتجوزني انا؟ ايوه. هو قالك كده؟ ايوه. وحيفرش لك شقة وحيديك 200 ورقة في ايدك، ده بقى غير السيغة والهدوم، وربنا يتوب عليك من المستشفى دي بقى وسهر طول الليل. وحضرتك يا استاذ نور جاي دلوقتي تخطبني؟ انت طبعا عارفة انه بيشتغل عنده وخايف لا يسرقني. لا يا ما حصلتش غير كده، بس انا شايف يعني ان المعلم دبور علشانك يبقى نقطة. وانت شايف ايه يا استاذ نور؟ والله انا ببلغ الرسالة وانت حرة. على كل حال انت فاجئتني بالموضوع، ومش من السهل ان قابلت فيه بالسرعة دي. سلمني على المعلم وقول له اني هرد عليه بعد يومين. وليه بس؟ خير البر عاجله. جرى ايه يا احمد؟ ده جواز يعني من حقها تفكر. يا ست وداد انا موافق على رأيك، هقول له. في حاجة تانية عاوزين تقولها لي؟ متشكرين اوي. عن اذنكم علشان ميعاد المستشفى جه. مع السلامة. ايه مالك مبلم كده؟ الست دي مش طبيعية. الست دي في حياتها سر كبير. ما بقاش فلسفة يا اخي موال. المهم دلوقتي انك انت تروح تفرح المعلم. مش ممكن. ايه ده اللي مش ممكن؟ الله، مش ممكن دي تتجوز دبور. يا اخي هي بقت ماسك، هي اختك. احمد انت ما شفتش وشها بقى لونه ايه لما قلنا لها ان المعلم عاوز يتجوزها؟ شفت يا سيدي، ده من الفرح. انت يا احمد قلبك ايه؟ انا قلبي عليك يا نور. انا عايزك تبقى حاجه كبيره قوي، عايزك تتعلم وتبقى اعظم مغني في البلد. انا بحبك يا نور وبدور على مستقبلك. اشكرك. عن اذنك رايح فين؟ رايح الفرن. الفرن اللي حطتني فيه. محضر قلبي اقول له بيه اصرح ولا اكذب بعدي. محضر قلبي اقول له بيه اصرح ولا اكذب بعدي. اروح اقول له انه حبيبي ولا داري حبي وليه. اروح اقول له انه حبيبي ولا داري حبي ولي. محتار يا قلبي ما بين حبي. محتار يا قلبي ما بين حبي. واخاف اقول واخاف اخبي. واعمل ايه اعمل ايه؟ مين؟ انا نور. اتفضل يا استاذ نور، اتفضل. بتبص لي كده ليه؟ في حاجه متغيره فيه؟ ايوه، عينيك كلها الم ودموعك لسه ما نشفتش على خدودك. انت كنت فين؟ غبت ليه كل ده؟ انت عاوز مني ايه يا استاذ نور؟ انا مش عارف. تحب اتجوز المعلم دبور؟ لا. ولما يطردك؟ يطردني؟ مستقبلك؟ ربنا مش هينساني ابدا. ومش عاوز اتجوز المعلم دبور ليه؟ مش معقول واحده زيك تتجوز واحد زي ده. مش عاوز نتجوزه علشان كده بس. في حاجه تانية. ايه هي؟ انا ماليش حد في الدنيا، وبعد ما قابلتك حسيت اني قريبه مني قوي قوي. اتمنيت انك تكوني اختي، امي، اهلي، ناسي. حاسس ان في صله كبيره قوي قوي قوي بيني وبينك، ومش عاوز الصله دي تنقطع في يوم من الايام ابدا. بس ده مشوار طويل قوي. ده انت ما تعرفش عني حاجه. انا عارف عنك كل حاجه. تعرف ايه؟ اعرف اعرف اني اني بحبك وداد. انا مستعد اتجوزك. انا صحيح دلوقتي انسان ملوش كيان، انما المستقبل قدامي كبير. اللي بيحب انسان ما يهمهوش اذا كان عظيم او ملوش كيان، بس بس انا ما عنديش استعداد اني اتجوز. ليه؟ احنا مش بنحب بعض. ايوه بس انا ما بفكرش اني اتجوز، ومش هتجوز في يوم من الايام. ليه يا وداد؟ في واحده بتحب ومش عاوزه تتجوز؟ نور اذا كنت عاوزني صحيح وبتحبني صحيح، ما تطلبش مني في يوم من الايام ان احنا نتجوز. ازاي هنعيش كده؟ مش اخر كل حب جواز؟ يبقى مش هتشوفني بعد كده. ليه يا وداد؟ انت بتعذبيني بكلامك ده. ارجوك يا نور. في ايه؟ اتكلمي. مفيش غير اني مش هتجوزك ومش هتجوز حد، واذا كنت عاوزني اعيش جنبك وقدام عليك ما تفكرش في يوم من الايام ان احنا نتجوز. طيب ما اعرفش ايه السبب. مفيش سبب. انت بتظلمي نفسك وبتظلميني معاكي. ارجوك ما تعذبنيش اكتر من كده. حاضر يا وداع. عن اذنك علشان عاوز اغير هدومي علشان اروح المستشفى. اقدر دلوقتي اعرف اسم المستشفى اللي انت بتشتغلي فيها؟ اسمها مستشفى الحياه. فين دي؟ في الدقي. بس ما تحاولش في يوم انك تيجي المستشفى، وده شرط يا نور. حاضر يا وداد. صلحنا قوي. عجبك اللحن يا احمد؟ طبعا. ولا الملحنين الكبار؟ انا نازل علشان اروح الفرن، يبقى سلم لي على ماجي. مع السلامه. ايه يا ست وداد اللي مصحيكي بدري كده؟ هو نزل؟ ايوه. فطر؟ لا، هو بيفطر مع المعلم في الفرن. اتفضلي استريحي. تعرف اني ما نمتش. باين عليك. احمد. ايوه. انا عاوزه ابعد عن نور. عايزه تبعدي عنه ليه؟ لان حبنا ده محكوم عليه بالاعدام. اعدام؟ يا ساتر يا رب. ليه بس؟ يا ريت اقدر اقول لك. للدرجه دي؟ ايوه يا احمد. طيب بقى ممكن تقولي لي ليه؟ وتاكدي مظبوط ان انا مش هقول له حاجه. صحيح يا احمد. وحياه الملوخيه الخضراء والفراخ ما هقول له حاجه، يعني علشان العيش والملح اللي كناه سوا مش هقول له. بس اساعدك افكر معاكي، يمكن لما تقولي لي ليه. انا جحش. هقول لك ايه يا احمد؟ بعدين هبقى. يا وداد اعتبريني اخوكي، ما تخافيش، انا فلاح ابن فلاح، يعني راجل اعرف ازاي احترم كلمتي واعرف ازاي اصون العيش والملح، وانا كمان بحبك بس حبي مش زي حب نور، انا بحبك زي اختي تمام. هقول لك ايه بس، اقول لك ايه يا احمد، اقول لك اني متجوزه. متجوزه؟ ايوه، وجوزي في السجن محكوم عليه ب15 سنه. ما طلعتيش منه؟ مخلفه منه بنت عندها 7 سنين. عندك بنت؟ ما هي فين؟ عند واحده في اليوم، وبس عليها مصروفها كل شهر. طيب على كل اعتقد ان نور مش هتفهم الحكايه دي، بس انت بقى تطلب الطلاق من جوزك. علشان ايه؟ علشان مين يتجوزك؟ يتجوز واحده بتشتغل في كباريه. كباريه؟ شوف انت اتخضيت ازاي. في الحقيقه بقى انا اتخضيت يا ولاد. يعني ما فيش مستشفى؟ المستشفى اللي بشتغل فيها هي الكباريه. ايه رايك بقى؟ ده موقف صعب قوي، مش عارف بقى اذا كان نور يتحمله ولا لا. انت كنت بتفكر انك تقول له؟ والله اذا كنت عايز ابوس ايدك. لا، انا قلت لك علشان تساعدني في انك تبعد نور عني. شوف يا وداد، نور مش هيبعد عنك ابدا لانه بيحبك بجنون. يبقى انا اللي هبعد يا احمد، انا هعزل. طيب وتفتكر ان ده حل يحل الازمه؟ ده يبقى اخف من انه يعرف الحقيقه. انا مخي خلاص هيطير. يا سلام عليك، هو ده بس الحل الوحيد. طب عاوز اسالك سؤال بس جاوبني عليه دغري. انت مش بتقول انك طول عمرك دغري؟ عاوزين نشوف بقى وداد هتتجوزني صحيح. والله يا معلم وداد مش هتتجوزك. ما تعرفش ليه؟ علشان بتحب واحد تاني. ومين ده اللي بتحبه؟ انا. بتحبك انت؟ ايوه انا، وانا بحبها. وكنتوا عاملين الروايه دي بقى عليا كلها عشان ايه؟ يا معلم كنا خايفين منك وبنحترمك. شغلة دي يا حضرة المشكاتب. انا قلت الحقيقة علشان لقمة العيش اللي بتوكلها لي، ومش عاوز اغشك، واللي انت عاوز تعمله اعمله. تحب اعزل من الحتة اعزل. بقى ده السبب اللي مرضيتش علشانه تتجوز بنتي؟ ايوه. لا ده انت بتحبها بصحيح. وانا بعتبرك زي ابويا دلوقتي. انا ملياش حد في الدنيا، وعمري ما حسيت بحنان الاب ولا حنان الام. ووداد دلوقتي هي ابويا وامي واهلي وكل ناسي. بس بس بس يا واد، خليت الدمع فلت من عيني. ساعدني يا معلم، مديلي ايدك وانا مش هنسى الجميل ده ابدا. بقى كده يا حضره البشكاتي بتعلق الشغل مني. ربنا يخلي لك ولادك وبيتك والست بتاعتك. هي فعلا كانت الحكايه دي هتعمل لي ازعلينا في العيله. الحمد لله ربنا ستر. يعني هتمديلي ايدك وتساعدني يا معلم؟ طبعا، انا راجل يا واد، راجل قوي. بس اسمع، ما تقولش الوداد على ايوها حاجة، سامع؟ ليه؟ عشان عيب تكسر عيني قدام بنتي مفحوصة زي دي. انا اللي هقول لها انا رجعت في كلامي ومش عاوز اتجوزك. مش برضو كلام معقول؟ معقول قوي يا معلم. هتتجوزه؟ لا. ليه؟ مش راضية يا اخويا. الحكاية دي مش عاوز اتجوزك ليه؟ مش عارف. طب بعدين ده كلام ما ينفعش. انتوا عارفين دي حتة بلدي، وبعدين الريحة تطلع وتبقى حكاية في الحتة. والله يا معلم مش عارف اعمل ايه. على كل حال سيب لنا الحكاية دي لحد ما اقابلها. احمد المعهد بعتلي جواب الامتحان يوم 20. ها؟ اسمع بقى، عند الامتحان يكرم المرء او يهان. لا ما تخافش، انا واثق جدا من نفسي. على فكره الجماعه اللي تحت عندهم الليله كتب كتاب بنتهم، عايزينك تغني في الليله. انا؟ طيب وهجيب فرقه منين؟ كده من غير فرقه؟ لا يا احمد، من غير فرقه مش ممكن. انت صوتك حلو قوي قوي يا نور. ايوه بس الفرقه يعني. طيب على الاقل يدفعوا الفرقه. بس اسمع، مش هيدفعوا لك انت حاجه ابدا. ازاي؟ احنا والفرقه هنتعشى. يعني اول سهره تبقى بعشوة؟ اللي الحلال يا ناس فلوسي ده العريس اول ما شافي الحلال يا ناس فلوسي حنا بالحنا العروسي العريس اول ما شافي الحلال يا ناس فلوسي العريس اول ما شافي الحلال يا ناس فلوسي حنا ملحنا العروسي في زكية. زكية مين؟ لا ده انت مش هنا خالص. زكية بنت المعلم كويسة. عندك مانع؟ انا عرضها علي وانا قلت له لا. قصدك علشانك فتفوق بقى يا اخي. هو معقول وانا عارف حبك لوداد ان انا اقول لك تتجوز واحدة تانية؟ عندك مانع؟ انا ابدا. يعني موافق طبعا، واذا كنت عاوزني اكلمهولك اكلمهولك النهاردة. ايوه انا بقى رأيي ان احنا نخطبها دلوقتي، وبعدين لما اتخرج نكتب والدخله بقى على مهلنا كده على ما اكون حوشت لي قرشين. المعلم لو وافق مش هيخليك تدفع ولا قرش واحد. يا نور دي تبقى ليله القدر. انت فعلا يلزمك واحده زي دي. يا ريت. انا فرحان قوي يا نور. انا مش مصدق. انت عارف المعلم قال لي ايه؟ هيكتب بيتين باسم زكية. دي قصص قوي. مبروك يا احمد، انت تستاهل كل خير. بس مفيش حاجة مزعلاني يا نور الا حكايتك انت وداد. وداد؟ وداد ما بتحبنيش يا احمد. يا نور حرام عليك يا احمد، اللي بيحب ما بيخبيش على حبيبه اي حاجة ابدا، بيقول له كل حاجة. هنرجع تاني للموضوع ده. على فكرة وداد حبات الليلة في المستشفى. وايه اللي عرفك؟ هي قالت لي. وما قالتليش انا ليه؟ وانا وانت ايه يا اخي؟ الحاجه اللي هتجنني اني مش عارف المستشفى دي فين. في الدقي. فين في الدقي؟ مش عارف. ما قالتلكش انت يا احمد؟ ابدا. وانت عايز تعرف المستشفى دي؟ وايه المانع اني اعرفها؟ مش يمكن يحصل حاجه لا سمح الله وما اروح لها؟ اسمع بقى ما اقولك، روق كده لان انا عايز اذاكر. انت عارف امتحان ناقص عليه شهرين. على فكره نتيجه امتحانك هتظهر امتى؟ بكره ان شاء الله. ناجح؟ ناجح والله صائب. انا دلوقتي مفيش اي حاجه بتهمني. بعدين بقى في اليأس ده. انا فعلا يائس يا احمد ومش عارف اعمل ايه. احمد، احمد ايه مالك؟ وداد ما رجعتش. مش كانت معاك؟ ايوه بس حصل حاجه. ايوه حصل. حصل ايه؟ قولي. انا مش مصدق. ادي يا اخي ما تقول. بعد ما خرجنا من السينما أيوة. خدتها وروحنا نتعشى في كازينو في شارع الهرم. واحد من اللي قاعدين اترازل عليها اتهيأ له انها واحده من اللي بيعرفهم في الكباريهات. ما طقتش طبعا، قمت عشان اضربه، رجعت ما لقيتهاش. وايه بس اللي وداكوا في شارع الهرم ده؟ ليه هو ممنوع ان احنا نتعشى في حته؟ يا نور وداد مش هترجع. مش هترجع ليه؟ ما تسالنيش ليه كده. يبقى كلام الراجل ده صحيح، كباريه القطه الصفراء. انا هعرف الليله اذا كان ده صحيح ولا لا. نور نور ارجع طوالي يا نور. الله كده لا حول ولا قوه الا بالله. صحيح مفيش حاجه بتستخبى. وكنت مخبي عليا ليه؟ ليه ما قلتليش الحقيقه؟ وذات بتشتغل في كباريه، المستشفى اللي بتروحها كل ليله كباريه. قدمت دلوقتي عرفت كل حاجه، وعرفت ليه ما كانتش عايزه تتجوزك. انا هتجنن. اليمامه الوديعه دي بتشتغل في كباريه؟ انا مش مصدق. قول لي ان انا كذاب. قول لي يا احمد ان انا كذاب. قول لي اني بحلم. قول لي اي شيء يا احمد، اي كلام. وداد مسكينه يا نور. ليه مسكينه؟ ليه تشتغل في كباريه؟ علشان تصرف على بنتها. هي عندها بنت كمان ومتجوزه، وجوزها في السجن لانه قتل واحد، وجوزها هو اللي وصلها انها تشتغل في الكباريه. عايز ايه؟ عايز معلومات اكتر من كده؟ اديك دلوقتي عرفت كل حاجه، وعرفت هي ليه كانت عايزه تهرب منك. يا احمد انا مش قادر، انا هموت من غير. يا احمد اضغط زي ما انت عايز، بس فوق لنفسك، ما تضيعش روحك. وداد مش هترجع تاني. النهارده هي ادتني مفتاح اوضتها علشان حضرتك تقعد فيها، لانها كانت ناويه انها تختفي من حياتك. صدمة جامدة عليا قوي يا احمد. وده اللي كان مشوفها، كانت خايفة عليك يا نور، كانت خايفة تقول لك الحقيقة لأنها كانت عارفة انك انت ما تستحملهاش. فعلا مش قادر استحملها، مش مصدق ومش عاوز اصدق. الملاك الطاهر ده حقيقته تكون كده؟ وداد انسانة طاهرة صحيح، ومش معنى انها بتشتغل في كباريه انها مش طاهرة. انت لسه هتغشني؟ لسه هتضحك عليا تاني؟ دي الحقيقة، تصدقها ما تصدقهاش انت حر. انا كرهت الدنيا وكرهت نفسي وكرهت كل حاجه. وداد ما بتكرهش، وداد انسانه كبيره قوي. انت اللي مش قادر تفهم الحقيقه، وداد ضحيه. انا كمان ضحيه. على كل حال اقدر اقول لك وداد ضاعت منك، وضاعت للابد. يا سلام، دي وداد بتحبك حب. وعلشان كده انا جبت. هي فين صحيح؟ دي بقالها كتير ما جاتش الكباريه. انتوا اتجوزتوا؟ لا، وداد هربت. ليه؟ هربت لما عرفت انها بتشتغل في الكباريه. دي حرام، كانت مش عايزه تقولك، كانت خايفه لا تكرهها. انا جاي بترجاكي علشان تقولي لي هي فين. انا والله ما اعرف، انا حتى ما كنتش اعرف هي ساكنه فين. هي ليها بنت مقعداها عند واحده ست، مش كده؟ ايوه صحيح. عاوز اعرف عنوان الست دي. ما اعرفش العنوان بالظبط، بس هي كانت بتقول لي انها ساكنه في اليوب، انما فين في اليوب ما اعرفش. طيب الست دي اسمها ايه؟ مش فاكرة. حاولي انك تفتكري. مش فاكرة ابدا. عاوز منها ايه؟ عاوزها هي، ما اقدرش اعيش من غيرها. يا حرام. على كل حال انا هسألك كل اللي في الكباريه، يمكن تكون قالت لحد. والنبي تعملي فيها الجميلة. دي وداد بنت حلال وتستاهل كل خير، والشهادة لله عمري ما شفت عليها حاجة كده ولا كده. طول عمرها نظيفة وطاهرة، بس الزمن هو اللي حكم عليها الحكم ده. انا ما يهمنيش حاجة دلوقتي الا انها ترجع لي تاني. انا عاوز اتجوزها علشان بحبها. انا ما يهمنيش اذا كانت بتشتغل في كباريه ولا مستشفى، انا كل اللي يهمني انها ترجع لي. وحياتك يا اخويا، الليله هعرف لك كل حاجه عنها. رحت له؟ ازاي وعامل ايه؟ ما شفتوش بقالي يومين، ما راحش الاوضه. ليه في اليوم؟ مسكين الجدع ده. ده مش مسكين بس، ده مجنون. هو في حب بالشكل ده؟ مال حب كده يا سي احمد؟ والله انا متهيألي انه هيسكن في اليوم. يعملها الله. الله؟ مش هو ده؟ والله اهلا يا نور، تعال. انا رحت لك البنسيون. ازيك يا احمد؟ الله يخليك. ازيك يا معلم؟ ازيك انت؟ الحمد لله. عملت ايه؟ يعني هعمل ايه؟ قعدت يومين في اليوم ومفيش فايده. وهتعمل ايه؟ ولا حاجه. مش هسيب العود من ايدي، هدوب انا وحبي وحياتي وايامي كلها في العود. هكرس كل مستقبلي الفني. اهو ده الكلام المظبوط. انت دلوقتي فلحتني. بس انا ليه رجاء عندكم؟ انت تؤمر. هرجع علشان اعيش في اوضتها. المفتاح اهو. هات. بس الشلبات واسأل حتة كلها شلبات سامع. ولما يسألوك شلبات مين ده قول لهم ده شلبات نجاح جوز بنت الاستاذ احمد اللي خبط الكبالوريوس. اسمه يا معلم البكالوريوس. بلاش دوشة. هو اسمه الكبالوريوس مش الله فكده. يا عم الناس تضحك عليك. تضحك علي انا؟ مفيش ناس تضحك على واحد معه فلوس ابدا. الارض صاحبك عامل ايه؟ الله دي الحفلة بتاعته بكرة. قطعتلنا تذاكر؟ يعني اصل التذاكر يا تذكره بكام؟ خد 5 جنيه اهي طالينا بيهم تذاكر. يا حبيبتي كنت لما بتشوفيني من بعيد بتقربي دلوقتي ساعت لما اشوفك من قصادي تهربي كنت لما بتشوفيني من بعيد بتقربي دلوقتي ساعت لما اشوفك من قصادي تهربي نفسي اسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب والسؤال لو تسالي راح تلاقي له الجواب نفسي اسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب والسؤال لو تسالي راح تلاقي له الجواب ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي انت كنت قاسية ولا انت كنت بتعندي ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي امتى كنت قاسية ولا امتى كنت بتعندي يا حبيبتي يا حبيبتي. اما صاحبك الليلة غنى غنى اهدى سبحان العاقب صحيح. عارف ايه اللي فرحني يا معلم؟ الحفلة كانت مذاعة والناس هتتجنن. يعني بعد كده هيغني في الاذاعة؟ طبعا يعني المركب هتمشي؟ هتمشي قوي. طب ما يلا بينا نروح بقى. لا مش لما يجي نور عشان يروح معانا. لا طب هو اتاخر ليه؟ معايا شويه صحفيين كده بياخدوا منه احاديث. ايه ده؟ الحكايه كبرت اهو. لا وفي كمان متعهد عايز يتفق معاه عشان يعمل له حفلات. كده كده يعني ليله القدر اتفتحت له. بكره نور ده هيبقى حاجه كبيره قوي. انا اسف اتاخرت عليكم. كان عندي ناس كتير وصحفيين وكده انشغلت. ما دي يا سيدي ضربت الشهره. شهره؟ شهره ايه يا احمد؟ شهره ايه؟ ايه انت بتهزر؟ امال الصحفيين اللي كانوا معاك دول كانوا بيعملوا ايه؟ ها؟ قول لي. عرضت العقد مع المتعهد. ايوه. عاوز نشتغل معاه شهرين في اسكندريه في الصيف. اتفقتم؟ ايوه. 20 جنيه كل ليله. بتقول ايه؟ 20 جنيه يعني يبقى كام في الشهر يا احمد بتاع الكبالوريوس؟ ده الكبالوريوس! يعني يا سيدي 600 جنيه في الشهر، يعني 1200 جنيه في الشهرين. ايه ده؟ ده انت مفيش حد هيعرف يكلمك بعد كده. علشان ايه يا معلم دبور؟ الفلوس يعني؟ فلوس وشهر، عاوز ايه بعد كده؟ تاكلني؟ وايه رايك بقى اني لا حاسس لا بفلوس ولا شهره ولا حاسس حتى اني عايش؟ يا راجل لوق بقى، ده انت حقك تزغلط في عبك. يلا بينا بقى عشان نروح، انا عازمك الليله على العشاء. مش هقدر، ده حتى في ناس عزموني وما قدرتش الحقيقه ورفضت. دي لازم بقى معجبه. طب ما رضيتش ليه؟ مش عاوز. انا بعد اذنكم حاسبكم. حاسبنا تروح فين؟ عاوز اروح اليوم. يا دي اليوم مين وداد؟ اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا عزيزه؟ كنت فين؟ ايه الغيبه دي كلها؟ الدنيا معايا. وداد انا هقول لك على حاجه بس لازم تسمعي كلامي فيها. خير؟ هروح عنده الاستاذ نور. لا يا عزيزه حرام حرام، شاب زي ده يضيع نفسه معايا. ليه بس يا وداد؟ ما دام بيحبك. الحب مش كفايه. نور بكره يكبر وهيبقى مغني كبير كل الناس تبص له، وانا حابه النقطه السوداء اللي في حياته. يا ستي هو راضي، انما حبي ليه يمنعني اني اسيبه يضحي بنفسه علشاني. انت بتدوري على الشقه برجليكي. اعمل ايه يا عزيزه؟ الشقه مكتوب عليا. ده انت لو شفتيه يصعب عليكي. انت تعرفي انه راح اليوب وقعد يوم بحاله ولف عليكي؟ ومين اللي قال له اني قاعده في اليوب؟ انا. اصله يختي صعب عليا. قولي لي يا عزيزه، اخر مره شفتيه امتى؟ من اسبوع. وازايه؟ مش عايش يا وداد. بكره انساني، المجد ينسيه كل حاجه. انت سمعتيه في الاذاعه؟ هو غنى في الاذاعه. امال والناس كانت هتتجنن عليه، وده صوته حلو قوي. هو ابن حلال يستاهل كل خير. امشي انا بقى يا عزيزه. يعني مش عاوزه برضه تقفليه؟ ليه عاوزه اتحركي النار من جديد يا عزيزه؟ انت فاهمه انه بيحبني اكتر مما بحبه. هتقعدي برضه في اليوب؟ انا هسيب اليوب. طيب مش تقولي لي على عنوانك؟ اما اقعد في اي حته هبعتلي. النبي هتبعتي لي عنوانك؟ علشان ما اكدبش عليكي. لا، لانك هتقولي النور. اشوف وشك بخير يا حبيبتي. اني ما اكتب لكش، ما قدرتش. ده اول جواب اكتبه لك علشان اطمن عليك. خد بالك من نفسك، ان شاء الله هتحقق كل النجاح اللي بتمنه لك. سمعتك في الاذاعه وفرحت كتير لنجاحك. انا لسه بحبك يا نور، هفضل احبك لغايه ما اموت. لكن دي حكمه ربنا، حكمته اللي فرقت بين اجسامنا، لكن ارواحنا مش هتفترق ابدا. لك حبي وتمنياتي ليك بالسعاده الى الابد، حبيبتك وداد. الجواب ده منها؟ ايوه. مبروك يا عم. بس ما قالتش على عنوانها. بكره تقول. هي مش بتحبك؟ بكره ترجع لك. يا ريت يا احمد. تعرف الجواب ده يا نور دليل على ايه؟ على ايه؟ لا ابتدت تحن لك. عارف لو ما كانتش بتحبك ما كانتش بعتت لك ولا جواب. يا معلم. مين؟ انا عزيزه. الله. عزيزه؟ عزيزه؟ اهلا ست عزيزه. في حاجه؟ وده بجد؟ ايوه. هي فين؟ سافرت. طيب احنا مش اتفقنا انك تقولي اول ما ترجع؟ ما رضيتش. وازيها يا حبيت عيني؟ مش انا عارفه ايه الغلب ده كله. وصحتها كويسه؟ ابدا والنبي، دبلانه ورايحه في دوامه ومش عارفه راسها من رجليها. وبرضه ما قالتش على عنوانها؟ مش عاوزه. وداد بتحبك قوي يا استاذ نور. عارف عارف، انما اعمل ايه؟ اشوفها ازاي بس؟ نفسي اشوفها ولو مره واحده. يا اخي هتشوفها هتشوفها. الجواب ده بعد دخول امتى؟ وصلني النهارده. يا حرام مش قادره، دي هتتجنن عليك. نفسها تشوفك انما خايفه عليك، خايفه على مستقبلك منها. مستقبلي دي هي مستقبلي، هي حياتي، هي الامل اللي انا عايش عشانه. حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي، كنت لما بتشوفيني من بعيد بتقربي، دلوقتي ساعد لما اشوفك من قطابي تهربي، كنت لما بتشوفيني من بعيد بتقربي، دلوقتي ساعد لما اشوفك من قطابي تهربي، نفسي اسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب، والسؤال لو بتالي راح تلاقي له الجواب، نفسي اسمع بس منك كلمة واحدة لو عتاب، والسؤال لو تسالي راح تلاقي له الجواب، ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي، انت كنت قاسي ولا انت كنت بتعندي، ليه بتجري ورا الظنون دلوقتي ليه وبتبعدي، امتى كنت قاسي ولا امتى كنت بتعندي، يا حبيبتي يا حبيبتي. انما اسكندريه دي برد قوي. معلش هنعمل ايه، انا هنزل بقى علشان اروح الشغل. يا حبه عيني في البرد ده يا اختي. ما تخافيش، ما احنا البرد ما بيأثرش فينا، بس لو صحت البنت قولي لها ان انا راجعه حالا. انت مش قدمت لها هنا في المدرسه؟ اول سنه بقى خليها جنبي، مش عاوزه اسيبها. وهتروحي الشغل كده من غير ما تتزوقي؟ هتزوق في الكباريه. الف سلامه يا اختي، بس والنبي انا عايزه منك حاجه يا استوداد. ما تشربيش. ازاي يا دادا اذا كان الشغل عاوز كده؟ الشرب يا حبيبتي بيغيرك، بيخليكي واحده تانية خالص. علشان بعيط يعني؟ ده العياط بيفرج عني والشرب بيسليني. صحتك يا وداد، انت صحتك تعبانه قوي، وحقك تاخدي بالك شويه من نفسك. ما تخافيش يا دادا، عمر الشقي باقي. ايه يا احمد؟ يعني الاستاذ نور من ساعة ما فرش الشقة ما شفناهوش، هو مش هيغني في فرحك ولا ايه؟ الله، ده انا مديله العبور. لا لا لا، الاستاذ نور ما بيتأخرش ابدا، بس يعني في ايه مشغول. طب مش واجب نروح نسأل عليه ونطمن نشوفه هيجي الفرح ولا لا؟ مفيش مانع نروح له. انا جيت اهو. الله، السلام عليكم. وشك ولا القمر؟ ايه كنت فين يا عم؟ بروفات ليل مع نهار. على فكرة انتوا لازم تباركولي، اغاني جديده للاذاعه والتلفزيون. يا سلام، الف مبروك. الحكايه عياطت قوي قوي قوي. ايه ما جاليش جوابات يا احمد؟ جوابات؟ اي جوابات، قصدك جواب من وداد؟ ها امال يعني من امريكا الشماليه؟ اسف والله يا نور. ولا يهمك، بكره اجيلك جواب. المهم دلوقتي هتعمل ايه في فرح صاحبك؟ انت بتسالني؟ طبعا هغني، وهجيب لك معايا كمان رقاصة كويسة جدا ومنالوجيست عظيم كده. والشغلة دي بقى تتكلف كام؟ ده بقى مني انا معلم عشان اخويا احمد. الله، ومستعجل ليه؟ ما بكرة ربنا يفرج عليك وتجامل. الحمد لله انا كويس دلوقتي يا معلم. بيوم المنى. طيب يا عم، نقوطك مقبول والشقة الجديدة كويسة؟ انا جاي علشان اعزمكم فيها. مقبولة يا عم، هتغدينا؟ انا عاوزك تجيب العيلة كلها وتقضوا عندي يوم كامل. يوم بحاله؟ ايوه، بس احنا كتير، الولية وبنتها والعيال وانا والسياح. يا سلام، ده الخير كتير قوي يا معلم دبور، وطبعا كله من خيرك. طب احنا هنحصلك حالا، بس حوصل اقعد شوية في الاوضة بتاعت وداد. و ادي وداد، انت بقى مش هتخلص من الحكاية دي، بتدور لك بقى على بيت كتكوته تتجوزها وتخلص من الحكايه دي. اخلص من وداد؟ هو اللي يحب بيكره يا معلم دبور. ايه يعني حب مؤبد؟ حتى المؤبد بيخلص. ده حب ملوش اخر. عن اذنكم. الف سلامه، انا هروح اخلي العيال يلبسوا وانا هقعد شويه وافوت عليكم. الف سلامه، صعبان عليا والله. اسمع بقى يا احمد، انت دلوقتي تخطف رجلك لحد البيت وتخلي زكية تكتب الجواب وتاخد العربية بتاعتي وجالي على اليوم تحط له جواب في صندوق البوسطة لحسن ده مسكين قوي. ايوه هو فعلا الجواب ده بيفرحه كتير، واتمنى البيت كده كلمتين حلوين يفرح بيهم. ايه ما بتعرفش تقرا ولا ايه؟ امال التبلوريوس ده خدته ازاي؟ اسمه بكالوريوس يا معلم. على فكرة يعني عايزني اكتب له ايه؟ تقول له على لسانها طبعا انا بحبك يا روح قلبي يا نور عيني يا مهجة الروح. حلوة مهجة الروح. يا سلام يا معلم، ادي انا بقى قلتها من غير كبلوليوس. يعني تكتب له شوية كلام بتلاقي سامع. حاضر، بس لو جه وسأل عليا هقول له انك وصلت مشوار وحترجع. يلا امال، مع السلامة. ياه ايه الحلاوه دي كلها؟ شقه حلوه تمام. ده ايه ده؟ ده بيانو. لا حاجه حلوه تمام، بس عارف بقى ناقصه ايه يا ابو الانوار؟ ناقصه ايه؟ ناقصه العروسه. عروسه؟ انا مش هتجوز. ليه؟ في حد متجوز؟ تقعد كده بوزك والحيط والبيانو والعود هما بس اللي عايشين معايا. ما قلناش حاجه، بس لازم واحده ترد النفس عليك، واحده تحكنن عليك الصبح والتنازل، تعرفك ساعه الغدا وتقول لي شكلك قبل النوم. هو ده الجواز؟ وما انت فاهم الجواز ايه؟ لما عارف بقى ابو الانوار مع ده كله حلو زي العسل. السلام بقى لما تشوف لك عيل صغير كده بيجري عليك ويقول لك ابا. يا راجل الجواز نص الدين. انا عايش علشان المزيكا وبس. اتجوز اتنين يا اخي، المزيكا واحده تطلع المزيكا على جتتك. عن اذنك ارد على التليفون. الو الو. ايوه يا فندم، متشكر قوي يا هان، بس ده كتير علي. انا اسف اني ما جيتش، كنت تعبان. خير ان شاء الله. بس في حاجه؟ طيب كلميني في التليفون بكره، اي وقت يعجبك. مع السلامه. ودي مين دي بقى يا ابو الانوار؟ دي واحده معجبه. واقعه؟ مش عارف، عايزه تقابلني. تبقى واقعه حلوه؟ ما شفتهاش. طب يا اخي شوفها. واشوفها ليه؟ ايه يا حبيبتي، عاوزه تصحي امك ليه؟ عاوزه اقعد معاها شويه عشان هي تخرج طول الليل وتفضل نايمه طول النهار. عشان شغلها يا بنتي، اصل ماما بتشتغل بالليل في المستشفى وبتفضل صحية طول الليل، وعشان كده بتنام بالنهار. لو كان بابا عايش كانت ماما اشتغلت. الله، ايه الكحة دي يا حبيبتي؟ مش عارفة، وزوري بيوجعني قوي بعد الشر. ياه ده انت سخنة قوي. لا يختم صح امك. وداد وداد وداد يا اختي، مش عارفه بنتك مالها. مالها؟ سخنه قوي. نوري لي الترمومتر. تعالي يا حبيبتي. لا انا زعلانه منك يا ماما. ليه يا حبيبتي بس؟ تفضلي نايمه طول النهار وتسيبيني طول الليل، انا عاوزه اخرج اتفسح. حاضر يا حبيبتي. عاوزه اشوف البحر. بكره نخرج ونشوف البحر وافسحك في اسكندريه كلها. صحيح يا ماما. صحيح يا حبيبتي. انا دلوقتي بحبك. حطي ده بقى في بوقك عشان تشوفي. حضرتك مشتبه في حاجه؟ ايوه انا مشتبه ان يكون عندها دفتريا. دفتريا يا حبيبتي يا بنتي؟ ايوه افتح يا عبده. افندم. حضرتك لازم تتكلمي في التليفون. اهو انا لما لقيتك مش عاوز تيجي قلت اجي انا. تسمح لي اكل؟ اتفضلي. هو ده العيش الجميل اللي عايش فيها اجمل بلبل. اهلا وسهلا. انت زعلان عشان جيت لك؟ انا عارفه ان دي جرأة مني، انما اعمل ايه؟ مش بايدي. انا من ساعه ما سمعتك بتغني في الحفله السنويه بتاعه المعهد مش قادره انسى صوتك ولا شخصيتك. الله، صورتك دي حلوة قوي، بس ليه الأسى والحزن اللي مرسوم على وشك ده؟ في حاجة مزعلك؟ أنا لا لا لا مفيش حاجة. لا مش معقول. أنا حاولت في الحفلة أشوف حتى ولو ظل ابتسامة على شفايفك. أنت ما معكش حد هنا في الشقة؟ لا. أمال ماما وبابا فين؟ الله يرحمه. مسكين، عشان كده زعلان. ملكش أهل تاني؟ أنا عايش وحيدة ست ليلى. ممكن تطلب لي فنجان قهوة؟ حاضر. تسمح لي أدخن سيجارة؟ طبعا أنت ما بتدخنش. لا لا لا، القهوة تشربيها مظبوطة؟ لو تسمح. طيب ثانية. حبايب والله حبايب، النغم في الحب دايب. حضرتك بتتكلمي؟ إيه رأيك في صوتي؟ أنا مش عاوزة أبقى مغنية ولا حاجة، أنا بس أحب أردد أغانيك. أنت مش عاوز تتكلم ليه؟ علشان حضرتك بتتكلمي. عشان أنت ما بتتكلمش. وإيه حكاية حضرتك دي بقى؟ إحنا لسه معرفناش بعض إلا دلوقتي. دلوقتي بس؟ ده أنا متهيألي إني أعرفك من 1000 سنة. نسيت أقدم لك نفسي. أنا ليلى غنيم، بنت المرحوم حسني غنيم الجواهري. اتجوزت وما حصلش اسم عشان ولا بلاش. وعايشه انا وماما وعندنا اللي يكفينا والحمد لله. يعني انت دلوقت عرفت كل حاجه عني. اسئله ثانيه؟ طبعا عاوز تعرف انا عاوزه منك ايه. ولا حاجه، عاوزه بس اعيش مع كل نغم يطلع من بقك. عاوزه تعتبرني اول معجبه لك. ايه رايك؟ في الواقع ده شرف كبير لي. على فكره عاوزة اسمع اللحن الجديد. بعدين اصله لسه اللحن ما انتهاش. طب سمعني اي حاجة منه ارجوك. القهوة جت. انا عاوزة دلوقتي بقى اشرب فنجان قهوة على انغام بلبل مصر. ايه رأيك؟ اظن مش هتكسفني. وعلى فكرة عشان ما ضايقكش مش هدخن، يمكن الدخان بيضايقك. في الحقيقة ست ليلى انا مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة، سمعني صوتك الجميل دي كل أمنيتي. طيب أنا عايز أسألك سؤال. سؤال واحد؟ أقولك هتسألني إيه. إيه هو حضرتك بتقري الأفكار؟ أبدا، بس اللي زيك يا أستاذ نور لازم يسأل السؤال اللي هتسألهولي. طيب أنا عاوز أسألك على إيه؟ عاوز تقولي إزاي أسمح لنفسي إني أقتحم على فنان عشه الجميل دون سابق معرفة واقعد معاه لوحدي انا وهو وبس، مش ده السؤال؟ في الحقيقه هو ده السؤال. لاني واثقه من نفسي، انا اصلي في الحقيقه فنانه، مش فنانه بشتغل، لا روحي فنانه. احب الفن واحب الجمال واحب كل حاجه فيها فن وجمال، وده اللي خلاني اقتحم العش الجميل واجي لك هنا بنفسي. فيه سؤال تاني؟ بس الناس هتفهم كده. ياه. ناس؟ أنا عمري ما فكرت في الناس، واللي بيفكر في الناس بيضيع حياته، وأنا مش عاوزة أضيع حياتي، أنا عاوزة أعيش كل دقيقة من حياتي زي ما أنا عاوزة، مش زي الناس ما عاوزة. عاوز تسأل أسئلة تانية؟ أنا مستعدة أقول لك على كل حاجة بصراحة. دلوقتي بقى ممكن تسمعني اللحن الجديد؟ حاضر. ابعدي ما تقربيش للحب وماله، ولا تحصري زي اللي احضاره. ابعدي ما تقربيش للحب وماله، ولا تحصري زي اللي احضاره. خليكي بعيدة خليكي لا شوف بعدين لا فيكي خليكي بعيدة خليكي لا شوف بعدين لا فيكي هتسهري وتفكري وتتحيري الحب هو ده تتصور ازاي البنت يا سودات عيانة قوي عندها المرضية لا حول الله يا ربي مرضيش يخلوني اقعد معاها في المستشفى انا هتجنن بكرة تخفي يا حبيبتي يا ريت يا ريت خش يا بنتي نعملك شوية انت بقالك ليلتين ما نمتيش مين يجي للنوم بحق دول بعتلك في الشغل عاوزين ايه بيسألوا عليك عشان ما روحتيش الشغل اروح الشغل ازاي بنتي عيانة بتموت وانا اروح اقعد مع الناس واضحك وانكت واشرب معاهم هو ده معقول دول سايبين لك ورقة وهنا وريني كده فيها ايه فيها حاجة يا بنتي بيقولولي ان ما كنتش اروح الليلة الكبري هيستغنوا عني يستغنوا يعني يا اخواتي بس هنعمل ايه هنموت من الجوع انا بس كنت عملت ايه انا مش قادره استحمل بعد كده مش قادره يكون في عونك يا بنتي دي الجمال بتنخ انت فاهمه ان انا عايشه ابدا والله ما انا عارفه اذا كنت عايشه ولا ميته انا حطام حطام انسان الفقر والغل هاتي هاتي للفستان هاتي هتروحي الشغل برضه يا بنتي طبعا ما اللي هصرف على بنتي منين وحناكل منين هات الفستان هاتي علشان انزل الشغل اما بقى غنيت غنى الليلة صحيح بقى رجعتلي ايام زمان ايام الشقاوة والفتوانة ايه ده نور انت ايه يا بلبل كلوان وتشكر قوي يا معلم دبور احمد فين علشان اروح ادرك احمد ملخوم اهو قاعد في الكوشة اهو عقبالك طيب انا حبارك له وبعدين هروح علشان تعبان تروح قبل ما تزف صاحبك طب استنى لما تحضر زفيته والله احمد ده نمره خبط البت مني زي بعضه عقبال اخواتها نربي ونتعب ويجي في العريس يخبط الشغل اجازه والله بلاش الله طب ما هي دي سنه الحياه يا معلم سنه وفرض ايه القصد ياخدها بحق ده تجالك جواب من اليوم جواب تاني وانت خدت الجواب ده انا نسيت وازاي حالها كويسة؟ كويسة واليمامة الجديدة اللي بتعكسك في التليفون ما وصلتش معاها الحاجة؟ جات زارتني البيت والنبي ده انت فازع قوي انا مش فاضلها يا معلم انا مش فاضل اي حد انا عاوز وداد وداد يا معلم دبور تواعن السلم على اليمامة الجديدة داوها بالتي كانت هي الداء فلفش وهيص ولوق وشوف مزاجك تواعني هي الدنيا فيها ايه الا شوية الحظ انت تعرف ان انا طلعت مغفل كبير قوي ليه يا معلم فطرت اجري واشتغل واطهر ليل مع نهار لحد ما عملت الفرن والكمبيت والقرشين ولما حبيت اتمتع بقى بالفلوس لقيت الشعر الابيض على راسي والناس بتبصلي على اني عجزت انا فعلا كبير انما يعني لسه زي ما انت شايف يعني جر ساقيه انما بقى السن يا ابو الاناول القصد ضيعنا عمرنا نجري ورا القرش ولما جه القرش جري عمرنا ربنا يبارك لك في اولادك وست ام زكيه ايوه بس الواحد برضه يغير شويه هوا هي ايه ام زكيه دي هتفضل في قلبيزي طول العمر برضه يا ماما حلوه كده حاجه كده كتكوته تخلي الواحد يرجع له شبابه ايه الا ليت الشباب يا معلم البركه في اولادك بقول مش هتزفوا بقى احمد وزكيه دلوقتي استحرقت واحدة تقدر عاوز تروح زي بعضه يلا يا اخوانا بقى دفونا العريس ازيك يا ست ليلى غنيت الليلة في الفرح بتاع صاحبك ايوه كان نفسي اكون هناك بس انت بقى ما عزمتنيش تعرف يا نور انا مش عايزه اي فرصه تغني فيها تضيع مني متشكر قوي عندك مانع ندردش شويه الليله في التليفون انا اصلي ما بنامش قبل الفجر يا وبتعملي ايه الوقت ده كله اهو اقرا شويه اسمع مزيكا انت مش بتقرا يا نور مش كتير لا يا نور انت لازم تقرا كتير قوي انت هتبقى شخصيه جماهيريه وهتقعد في اوساط مختلفه يعني لازم تقرا كتير نور أرجوك تسمح لي أعمل لك أنا مكتبة. ملوش لازمة يا ست ليلى. أرجوك اديني فرصة أعمل لك أي خدمة، وزي ما بتسعدني وبتسعد الناس بصوتك لازم احنا كمان نرد لك حاجة من الجميل. انا عاوزك تسمح لي اعمل لك مكتبة للقراية ومكتبة موسيقية كمان. انت لازم تسمع كل مزيكة العالم وخصوصا المزيكة الفرنسي. لازم تسمع لبيتهوفن وشوبان وموزار وليست وخشة دوريان وكل العباقرة المعاصرين. متشكر اوي. ده قال واجب يا بلبل يا حبيب. كده مرة واحدة. ودلوقتي عاوز تنام مش كده؟ انا شايفة انك عاوز تستريح. قولي انت تعشيت؟ ايوه. كلت ايه؟ كلت من الاكل اللي في الفرح. عاوز تصحى الساعة كام؟ عاوز اصحى الساعة 9 علشان اروح المعهد. الساعة 9 بالدقيقة هصحيك. صباح الخير. الساعة دلوقتي 9:10. صباح الخير. الحمام بتاعك جاهز؟ حمام؟ طبعا لازم تستحمى كل يوم عشان تبقى فايق لشغلك. حاضر. هتنزل الساعة كام؟ بعد ساعة. على فكرة ارجوك تقول للطباخ بتاعك يسمح لي ادخل الشقة وانت مش موجود، لاني هنزل اشتري لك الكتب والاسطوانات النهاردة. يا ست ليلى ارجوك تصرفي نظر عن الموضوع ده. يبقى انت بقى مش عاوزني. لا بس انا اقدر اشتري الحاجات دي. انا عارفة انك تقدر، انما دي حاجة هتساعدني على الاقل احس اني عملت حاجة لبلبولي الحبيب. ارجوك يا نور ما تحرمنيش من السعادة دي. اذا كانت دي حاجة تسعدك مفيش مانع. متشكرة قوي قوي. حتلنا منك تليفون قبل ما تنزل. قولي هتلبس البدلة نهي. اسمع انت عاوز هدوم جديدة؟ لا ده انا لسه حتى مفصل 5 بدل. مش كفاية، انت لازم يكون عندك على الاقل 30 بدلة ومجموعة كبيرة قوي من الكرافتات. وكنت عاوزة تديني الشرف ده وتسمح لي اشتري لك الحاجات دي. لا يا ست ليلى ده انت زودتيها قوي. انت زعلت؟ طبعا. وارجوك ما تتكلميش في الموضوع ده. انا اسف قوي. طب ممكن اشترك معاك على الاقل تاخد رايي وتشوف ذوقي؟ ان شاء الله. خلاص مش زعلان؟ مش زعلان. انت ماتت. لا حول الله يا رب. لا حول الله. ده ايه ده بس يا رب؟ اعمل ايه دلوقتي؟ عايش ليه دلوقتي؟ انا كنت عايشة علشان ربنا يصبرك يا بنتي. مش قادرة استحمل اكتر من هنا. مش قادرة استحمل. مش قادرة. مندهش كده ليه؟ الله ايه الكتب دي كلها؟ انا امتى هقرا كل ده؟ لازم تقراها. الله وايه الاسطوانات دي كلها كمان؟ دي اسطوانات لكل الموسيقيين اللي في العالم. الله بس دي لازم اتكلفت كتير. ابدا دي مجرد هدية بسيطة من معجبة، وده اقل حاجة اعملها عشان بلبولي الحبيب. والله مش عارف اقولك ايه. ما تقولش حاجة ابدا. تحب تسمع حاجة لموزار ولا بيتهوفن؟ نسمع يا ستي اللي على كيفك. ولا اقولك تتغدى الاول، انا اللي طبخت لك النهارده. وبعدين يا ليلى ما تحرمنيش من السعاده اللي انا عايشه فيها يا نور. بس ده كتير قوي قوي. انا لسه ما عملتش حاجه. انا عاوزه اسعدك، عاوزه الدموع الخفيه اللي في عينيك تختفي للابد وتحل محلها الابتسامه الحلوه. عاوزك تبقى اسعد انسان في الدنيا. عن اذنك اشوف مين. انا اللي هفتح. اللهم صل على النبي. خش غلطنا في الشقة يا أحمد. لما لا هي دي شقة الأستاذ نور. دي شقة الأستاذ نور. وحضرتك بقى تبقي مين؟ أنا السكرتيرة بتاعته. سكرتيرة؟ اتفضل يا معلم دبور اتفضل. دستور. أهلا وسهلا. أما عليك حتة سكرتيرة. يا ست ليلى أعرفك بالمعلم دبور. ده بقى يا ستي صاحب فضل عليا كبير قوي، لأني كنت بشتغل عنده في الفرن. إيه؟ كنت بتشتغل عنده ايه؟ مش كاتب قد الدنيا. ايه كانت ايام. قولي لي يا حضره السكرتيره مالكيش واحده صاحبتك كده تنفع السكرتيره ليا؟ حضرتك عاوز سكرتيره للفرن؟ ماله الفرن يا ست ليلى؟ ما يستاهلش سكرتيره. يا معلم دبور اعرفك بالست ليلى اللي كلمتك عنها. صحيح كلمته عني؟ مالي كلمنا كتير، يعني اقدر اقول مبروك. يا معلم دبور، الست ليلى مجرد صديقة. هو ايه اللي صديقة؟ يا استاذ نور هو عاوزين نفرح بيه، وندبا عليا بقى انا اللي هغني في الفرح بتاعك. يا معلم دبور، الاستاذ نور وليلى مجرد اصدقاء. اصدقاء يعني صداقة بريئة، واحنا ما فكرناش في الحكاية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. حكاية الجواز؟ طب وليه ما فكرتوش؟ زي بعض، انتوا مش عاوزين تفكروا احنا نفكر لكم. ايه رايك يا ابو نسب يجيب الشبكة امتى؟ شبكة ايه يا معلم دبور؟ اذا كان ما معكش فلوس انا اشتريها، تعال في قفل سدادة. يا معلم دبور ارجوك ما تتكلمش في الموضوع ده، اصلي انا والست ليلى ما عندناش اي فكرة عن الحكاية دي. صحيح يا ست ليلى ما عندكيش فكرة؟ انا شخصيا يسعدني، انا اتمنى. سمعت يا استاذ نور؟ اتمنى اي حاجة، اذا كان عاوز يتجوزني انا تحت امره، عاوزني ابقى مجرد صديقة انا تحت امره، سكرتيرة تحت امره، حتى طباخة انا راضية، بس اشوفه وعيش وهو قدامي. سامع الشاعر اللي بتقوله يا راجل؟ حس ايه رأيك في الكلام اللي قالته ست ليلى؟ الله، بتتكلم يا اخي. يا معلم مش وقته. هو ايه اللي مش وقته؟ خير البر عاجله. انت يا استاذ نور، والله انت عارف. عارف ايه بقى؟ هنرجع للصوانة القديمة؟ ما قلنا الحكاية دي بقى ننساها. حكاية ايه؟ اي حكاية، بس اسكت انت. لا يا انكل دبور. انكل؟ لا بخ. لا لا لا لا يا معلم، انكل يعني خلها بالعربي. طب ما تقولها بالبلدي عشان نفهمها. لا عاوزة تقول ايه؟ انا يهمني اعرف كل حاجة عن الاستاذ نور. ملوش لازمة. لازم. ارجوكم يا اخوانا، ارجوكم تقفل المناقشة دي. اتفضل يا معلم دبور علشان تتغدى معانا. انت هتكلوتنا بعدين حزعل. سيبه يا عنكل، قصدي يا معلم دلوقتي سيبه. سيبه؟ حاضر هسيبه. يا احمد هتغدينا يا استاذ نور؟ نتغدى. ما نتغداش ليه؟ انا متاسف يا معلم دبور، اصلي ولا قط ولا فص. انت عارف انا بحبك قد ايه، انما انت بقى اللي عاوز كده. اتفضلوا الغدا جاهز. يلا. رايحه فين يا ست وداد؟ نازله رايحه الشغل. ربنا يعينك يا بنتي. ايوه ادعي لي. قومي خفيفي شويه من الشرب. حاضر. ما تسهريش كتير يا بنتي. حاضر. اسمعي يا ست وداد. نعم. ما تيجي نسافر مصر؟ نعمل ايه في مصر يا بنتي؟ انا بقول تروحي للاستاذ نور. ايوه يا حبيبتي، انت مش بتحبيه وهو بيحبك. والنبي يا دادا ارجوك، انا مش ناقصه، مش عاوزه حد يكلمني في الموضوع ده خالص. ليه بس يا بنتي؟ في واحده يبقى السعد قدامها وترفضه؟ هابوس رجلك يا دادا، ما تكلمنيش في الموضوع ده خالص. انا عارفه يا بنتي ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده. حد يقدر يعمل حاجه؟ انا نازله بقى. مع السلامه يا حبيبتي. انت لسه صاحية؟ ها؟ ايه ده يا ست وداد؟ ايه مبسوطة شوية؟ يا لهوي، تعالي تعالي يا بنتي، هاتي ايدك عشان اوصلك السر عشان تنامي. ايه يا البنت نامت؟ بنت؟ بنت مين؟ سلامة عقلك يا داد. بنت؟ واحنا عندنا كم بنت؟ لا حول الله يا رب. هي فين؟ بنتي فين؟ يا حبيبتي بنتك مالها؟ اوعى تقولي انها ماتت. بنتي انا تموت. تموت ليه؟ مش معقول تموت. هي فين؟ خدتيها فين؟ فين بنتي؟ هاتيلي بنتي. طب وانا ذنبي ايه يا نور؟ هو انا اللي قلت للمعلم دبور يتكلم كده؟ يا ست ليلى، انا ما عنديش استعداد ان علاقتنا دي تستمر اكتر من كده. وانا ما عنديش استعداد اني اسيبك. ما تتعبش نفسك، انا مش هسيبك، ولو طردتني من الباب هدخلك من الشباك، ولو طردتني من الشباك هجيلك من الحيط. ليه بتحرجيني كده يا ست ليلى؟ انت بتصوريني بالانسان الجاحد. ابدا، انا بس عايزه اساعدك عشان تتخلص من الماضي. الماضي بالامه وذكرياته مش هتقدري. هحاول وهعمل المستحيل. الماضي ده هو حياتي. في واحدة تانية؟ آسف مش هقدر أقولك حاجة. تصبحي على خير. أرجوك استنى يا ست ليلى. انا اعصابي تعبانه وما عنديش استعداد اتكلم اكتر من كده. كده طب تصبح على خير بالحق. عاوز تصحى الساعه كام؟ انا هصحى على كيفي. تصبح على خير. يلا بقى ورينا جدعانتك. ورينا بقى هتعلقيه ازاي. انت بتشك في كده يا معلم دبور؟ ورينا بقى. اسمع يا معلم دبور، اي واحدة ست لو حطت عينها على راجل لازم توصل. مال انا مفيش واحدة بتحط عينيها عليا ليه؟ انا متشكرة قوي، استأذن انا بقى. ليه كده بدري؟ خليك قاعدة شوية، ده الفرن نور قوي. معلش عشان رايحة مشوار. يا قصة قصة، شايف العربية اللي ركباها؟ يعني ايه؟ يعني قول لصاحبك يفوق. هو نور بتاع عربيات ولا بتاع فلوس يا معلم دبور؟ نور عايش لفنه وعايش لوداد. يا ابني انتوا لسه بتحلموا، وداد ما راحت، راحت خلاص. ايه يا نور؟ انت سبت الشقة ولا ايه؟ انا هقعد هنا على طول في الاوضه دي. حد يسيب شقته الشيك، شقته الحلوه، علشان يجي يقعد في اوضه زي دي؟ الله، انت نسيت يا احمد ولا ايه؟ هي دي مش اوضه دودان؟ بعدين بقى يا نور، انت هتفضل عايش في الاكذوبه دي؟ دي ما هياش اكذوبه، الحب عمره ما كان اكذوبه. ايوه بس هي فين؟ هي راحت خلاص. وداد ما راحتش، وداد هترجع. انت بتحلم. حتى لو ما رجعتش انا هفضل عايش على ذكراها. وتضيع نفسك وحياتك يا نور. ليلى بتحبك. عارف، انما انا ما بحبش الا وداد. وهتقضي حياتك كلها كده؟ ايوه. بس دي جريمه في حق نفسك. انت من حقك انك تعيش وتتمتع بالدنيا. الدنيا مقبله عليك يا نور وفاتحه لك دراعتها، واحنا مش هنعيش مرتين. يا احمد ما تتعبش نفسك، انا هعيش حياتي كلها كده في انتظار اليوم اللي ترجع فيه وداد. ولو ما رجعتش يبقى حظي، وتبقى دي ارادة ربنا. مين؟ انا ليلى يا نور. حب ونغم، تاليف محمود اسماعيل، اخراج فتح الله الصفي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق.